ما فيه العظة والعبرة، وكفاني الشر والشيء الكثير. فلله الحمد أولا وآخرا، وله الشكر وله الثناء. إخواني، قبل أن أدخل في الموضوع أحب بهذه المناسبة أن أتحدث إلى ما ذكره كثير من الأولياء والأتقياء وأهل الصلاح من أن المصيبة إذا حصلت للعبد المسلم فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، وفيها مجموعة من الأمور التي ستكون عاقبتها الخير الكثير للعبد المصاب. أولى هذه الفوائد حمد الله سبحانه وتعالى أن هذه المصيبة لم تكن مصيبة في الدين، فإن المصيبة التي لها أثرها ولها خطرها هي مصيبة الدين، فإن العبد يعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأمل أهل النار فيدخلها. فعلينا يا إخواني أن نلجأ إلى الله وأن نضرع إليه أن يحسن لنا الختام، فالعبرة بالختام. الأمر الثاني أن التسليم بالمصيبة والرضا بقضاء الله وقدره هو مصدر إيمان بالله سبحانه وتعالى، وللمؤمنين بربهم أجر عظيم. الأمر الثالث أن يضرع العبد إلى ربه أن يلهمه الصبر على المصيبة، فإن الصبر جزاؤه الجنة، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والأمر الرابع هو احتساب ما يناله العبد من مشقة ومن ضيق ومن ألم إثر هذه المصيبة، حينما يحتسب ذلك عند الله فإن الله سبحانه وتعالى يوفيه أجره، وفي هذا خير كثير. الأمر الخامس هو أن الإنسان المسلم حينما يصاب فيفقد منفعة علو من أعضائه أو أكثر أو أقل، فإنما يشعر بقيمة ذلك العضو وبفضل الله سبحانه وتعالى عليه. فالحكماء يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يبصره إلا المرضى. والله يا إخواني أنا أذكر لكم جانب أو نموذج من هذا النماذج. مجموعة من إخواننا يزورونني في المستشفى ويجلس أحدهم على الكنبة القريبة من السرير الذي أنا فيه، وأغبطه كيف يستطيع أن يجلس هذه الجلسة. يا إخواني كم نتمتع من الله سبحانه وتعالى من النعم العظيمة والآلاء الجسيمة في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قوانا وفي منشطنا وفي غدواتنا ورواحنا وفي جميع أمورنا. فنحن يا إخواني في الواقع نتمتع بنعم عظيمة، فعلينا أيها الإخوة أن نقدر هذه النعم. وإذا كان أو وجد لأحد منا غفلة في تقدير هذه النعم فليزر المستشفيات وليزر إخوانه المرضى، سيجد الفرق الكبير، سيجد القيم العظيمة لنعم الله سبحانه وتعالى عليه. سيجد هذا مقعد، وهذا مصاب في رجله، وهذا مصاب في عقله، وهذا مصاب في دماغه، وهذا وهذا وهذا. فعلينا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى وأن نصرف هذه النعم فيما يحبه الله ويرضاه. أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأشكره جزيل الشكر على ما أنعم به علي من الشفاء وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. إخواني، شهر رمضان على الأبواب، وقد ورد عن السلف الصالح أنهم كانوا يهنئون بشهر رمضان وبدخوله، ويسأل كل واحد منهم للآخر الرحمة والمغفرة والعفة من النار. وسلمان الفارسي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم خطب عند دخول رمضان أو عند قرب دخول رمضان، فقال: هذا شهر رمضان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من تقرب إلى الله فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهو شهر عظيم وجدير بالتهنئة، وجدير بالتواصي بالعمل الصالح واغتنام فرص هذا الشهر الكريم ففيه الخير. ثم أيها الإخوة، موضوع حديثنا هو عن الصوم، وأنه تربية وتهذيب. الصوم أيها الإخوة في اللغة هو الإمساك، ومنه قوله تعالى: فلن أكلم اليوم، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومن ذلك قول الشاعر: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلف اللجمة. فإذا الصوم هو الإمساك عن الكلام أو الإمساك عن أي شيء يقوم به الإنسان، فإذا أمسك عن شيء فقد صام عن ذلك الشيء. هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح الشرعي فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة هي مفطرات الصوم في زمن مخصوص، هو اليوم من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، من شخص مخصوص هو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. الصوم أيها الإخوة عبادة من أعظم العبادات، فالله سبحانه وتعالى حينما فرضه وكتبه على عباده ختم آية فرضيته بقوله تعالى: لعلكم تتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم له ميزة وتميز عن مجموعة كبيرة من العبادات، فهو في الواقع يدل على العناية به، العناية التامة تدل على دقة الأمانة، لأن كل عبادة ممكن أن يقدمها العابد ويدخلها الرياء، لكن الصوم يمكنه أن يخلو بنفسه ويأتي من المفطرات ما يأتي. فإذا كان على جانب من العناية بهذه العبادة العناية التامة من الابتعاد عن جميع المفطرات وجميع ما يخل بالصوم، كان ذلك أمارة أدائه الأمانة والعناية بها. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لعلكم تتقون. التقوى هي محافة الله في الخلوة والجلوة. ثم أيها الإخوة، الصوم كغيره من العبادات من حيث أن الغرض من العبادة أو من مشروعية الله سبحانه وتعالى على عباده العبادة، الغرض من ذلك مصلحة العابد نفسه. فالله سبحانه وتعالى غني عن عباده لا تنفعه طاعة الطائعين مهما اجتمعوا على طاعات ربه، ولا تضره معصية العاصين مهما اجتمعوا على معصية ربه. فالله سبحانه وتعالى هو الغني ونحن الفقراء. فإذا الله سبحانه وتعالى حينما شرع لنا هذه العبادات وخلقنا لعبادته، كان الغرض من ذلك والهدف هو مصلحتك أيها العبد، مصلحتك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فجميع العبادات كلها تهدف إلى ما فيه مصلحة العبد، ومن ذلك الصوم. فهل يمكننا أن نستعرض شيئا من المصالح التي يحققها الصوم؟ الصوم أيها الإخوة هو في الواقع محصل للتقوى، التحصيل الكامل، لأن العبد حينما يعنى بهذه العبادة فعنايته تعني تقواه ربه في سره وعلنه وخلوته وجلوته. ثم إن الصوم يقوي وازع الرحمن ويضعف وازع الشيطان، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. فإذا ضعف وازع الشيطان وقوي وازع الرحمن كان للعبد مجال في التسابق والتنافس والأخذ بجميع ما يستطيعه من العبادات ومن القرب ومن الأمور الصالحة. ولهذا يا إخواني نستطيع أن حنا نجد مثال حي بهذا القول، وهو أننا نجد أن الموسرين وأن أهل الخير وأن العباد وأن المسلمين على وجه العموم في شهر رمضان غيرهم في الشهور الأولى في الشهور الأخرى، فهم يتسابقون إلى الصدقات وإلى العناية بإخراج الزكوات وإلى الإكثار من ذكر الله وتلاوة كتابه والإكثار من الصلوات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع القرب ونشر الأمل في أن يحصل العبد على رحمة الله وعلى مغفرته وعلى عتقه من النار. لا شك أن هذا يا إخواني يعني قوة وازع الرحمن وضعف وازع الشيطان. الأمر الثاني من إيجابيات الصوم هو أنه يقوي الإرادة، وينبغي للعبد أن يكون له إرادة قوية حتى يستطيع أن ينشئ قرارا فيما يتعلق بأموره في حياته وآخرته. فإذا كان ضعيف الإرادة ما استطاع أن يعمل شيء، يكون مترددا، وبالتالي يفوت عليه الشيء الكثير من المصالح التي تؤول عليه بالخير في الدنيا وفي الآخرة. فقوة الإرادة يا إخواني الآن يمكن في غير الصوم ما يستطيع، أو في الواقع قد يعجز الإنسان أو يثقل عليه إنه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما يتناول شيء من الأكل والشرب أو من شهوته، يثقل عليه ذلك. ولكن حينما يكون صائما لا يفكر أدنى تفكير في شيء من هذه المفطرات أكلا أو شربا أو غير ذلك. ما هذا في الواقع إلا قوة إرادة، إرادته قوية، وعزم العزم الأكيد على تمام هذا الصوم والقيام به القيام التام. ونحن يا إخواني في الواقع في حاجة وفي حاجة ماسة إلى أن يكون لنا إرادات قوية من شأنها أن تعود علينا وعلى إخواننا بالخير. ومن الأشياء التي ممكن في الواقع على كل حال أنا أرى وجوه مسفرة، ولا إن شاء الله أرى المثل الذي أريده أو الذي أتكلم عنه الآن أنه منطبق على أي واحد، لأني أراها وجوها مسفرة مضيئة فيها الخير، ولكني أذكر بهذا للتذكير به على الآخرين الذين ابتلوا بالدخان. واحدهم يا إخواني لا يستطيع أن يجلس ساعتين ثلاث ساعات بدون مزاولة لهذا العمل الخبيث، ولكن حينما يكون صائما لا يفكر أدنى تفكير في شيء من ذلك. فلو نظرنا إلى المسائل الوقت الطويل قرابة 12 ساعة 13 ساعة 14 ساعة وهو ممتنع ولا يفكر في شيء من ذلك، هذا يا إخواني قوة إرادة. لماذا لا يستعمل هذه الإرادة القوية في الإقلاع من هذه الشجرة الخبيثة ومن هذا الشر الوبيل؟ وكذلك نستطيع أن نقول هذا القول في من ابتلي بشيء من الموبقات كالخمور أو المخدرات أو غير ذلك، فقوة الإرادة لها أثر كبير في علاج وفي إعداد قرار جازم بالابتعاد عن هذا الشيء المنكر، لأنه في الواقع بدأ في شيء يعتبر مبدأ قوة إرادة، وهو أنه امتنع عن هذا الشيء الخبيث من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. فلا شك يا إخواني أن في الصوم تقوية إرادة. ثم من إيجابيات الصوم اعتباره دواء، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا، وفيه مجموعة كبيرة من الأمراض الأطباء يرون أن علاجها هو الصوم، سواء كان صوما كاملا أو صوما جزئيا عن أشياء دون أشياء. فإذا الصوم هو في الواقع يعتبر من الأمور التي تعود على البدن بالخير. يا إخواني إذا نظرنا نظرة واقعية نجد أن جميع الكائنات سواء كانت كائنات بشرية أو حيوانية أو جمادية هي في الواقع في حاجة إلى فترة ترتاح بها. فإذا نظرنا إلى الصوم ونظرنا إلى صوم شهر رمضان، شهر في السنة وجدناه إجازة، إجازة للجهاز الهضمي، فالجهاز الهضمي في حاجة إلى أن يراح، لأنه حينما يستمر في أداء مهمته طول الدهر أو طول العمر لا شك أنه يكل وتأتيه أسباب الكلل وأسباب المرض. فإذا أعطي فترة يستطيع بها أن يرتاح ويستجم كان هذا سبب من أسباب العناية بالجهاز الهضمي، وهذا في الواقع تشريع من حكيم حميد. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع، هو الذي خلقنا والعالم بأحوالنا، وهو الذي أمرنا بذلك. ثم أيها الإخوة من إيجابيات الصوم الشعور بإحساس المجتمع الذي تعيش فيه، فأنت إن من الله عليك بنعمة وفرة المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغير ذلك، فقد يكون غيرك فاقدا لهذه الأشياء التي أنت تتمتع بها. فإذا صمت وأمسكت عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فلا شك أنك ستشعر بشيء من الحرمان حتى ينتهي وقت الصوم، حتى تغرب الشمس. وهذا الحرمان يعطيك إن كان عندك ضميرا حيا، يعطيك شيئا من الشعور بما يقاسيه إخوانك الذين لا يجدون ما تجده من مأكل، أو لا يجدون ما تجده من مشرب، أو لا يجدون ما تجده من مسكن، أو لا يجدون ما تجده من مركب، أو لا يجدون ما تجده من نعم الله سبحانه وتعالى خصك بها. فعليك إذن أن تشعر بشعور إخوانك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والرسول والله سبحانه وتعالى يؤكد في كتابه أن المؤمنين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فهذه الأخوة إذا لم يكن لها آثار إيجابية من حيث العطف ومن حيث مستلزم العطف وهو العطاء والبذل لهؤلاء المحرومين أو المعدمين، فإذن هذه الأخوة ما هي في الواقع إلا دعوة لا يؤيدها الواقع. فإذن الصوم فيه مزيد من الشعور بالإحساس نحو إخواننا المسلمين، نحو إخواننا المحتاجين. الصوم أيها الإخوة عبادة فرضها الله سبحانه وتعالى علينا في محكم كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. وأكد فرضيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحديث المتفق على تخريجه من الشيخين البخاري ومسلم، وهو حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكذلك في حديث جبريل الطويل، ومنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام. الصوم أيها الإخوة ليس مثل أو هو في الواقع متميز عن كثير من العبادات، فالرسول صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه حديثا قدسيا، فيقول الله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. انظروا يا إخواني، جميع الأعمال الصالحة مضاعفة عظيمة إلى أضعاف كثيرة، لكن الصوم ما لشيء مقدر، وشيء لم يقدر على أساس أن جزاءه فوق الحسبان وجزاؤه عند غني كريم، لك يا أخي أن تتصور هذا الفضل العظيم وهذا الجزاء العظيم الذي يقول ربنا فيه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأعمال كلها لابن آدم، إلا الصوم فإنه لله سبحانه وتعالى. فإذا لا شك أن هذا تميز عظيم في هذه العبادة. ومن تميز هذه العبادة أن الله سبحانه وتعالى خص أهلها بباب في الجنة لا يدخله أو لا يدخل معه إلا الصائمون، وهو الريان. هذا الباب لا يدخل معه إلا الصائمون، فلا شك أن هذا فضل كبير. ثم أيها الإخوة، الصوم كغيره من العبادات التي جاء التدرج في مشروعيتها أول ما جاء التشريع، وأقرأ عليكم حديثا طويلا في التدرج في مشروعيته وفي مشروعية الصلاة كذلك تدرج فيهما، ففيه خير كثير، وهو في الواقع متمم لحديثنا عن الصوم. فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن معاذ بن جبل قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى آخر الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة يؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. نقصوا يعني قاموا بالإعلام بالنقص كما كان يعمل النصارى أو اليهود في معابدهم، يعني إعلاما بالعبادة. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت في منار النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، مثنى مثنى، حتى فرغ الأذان. ثم أمهل ساعة فقال مثل الذي قال، غير أنه يزيد في ذلك: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمها بلالا فليؤذن بها. فكان بلال أول من أذن بها. قال: وجاء عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد طاف بي مثل الذي طاف به، غير أنه سبقني، فهذان حولان. قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها، فكان الرجل يسر إلى الرجل: كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين، فيصليهما ثم يدخل مع القوم في صلاتهم. فجاء معاذ بن جبل فقال: لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها، يقول لا أجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على حال، ثم قضيت ما سبقني. فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها فثبت معه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قام فقضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوا. فهذه ثلاثة أحوال. وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر 3 أيام وصام عاشورا، ثم إن الله فرض عليه الصيام وأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله أنزل الآية الأخرى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر. وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام، فهذان حولان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا، فإذا ناموا امتنعوا. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة كان يعمل صائما حتى إذا أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائما، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قد جهد جهدا شديدا، فقال: ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا؟ قال: يا رسول الله، إني عملت أمس فجئت، حين جئت فألقيت نفسي فنمت، فأصبحت حتى أصبحت صائما. قال: وكان عمر قد أصاب النساء بعدما نام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، فأنزل الله: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله: ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه يا إخواني الآن ثلاثة أحوال في التدرج بالصوم. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لعل بعضنا يتساءل ويقول: ما وجه الشبه بين صيامنا وصيام من قبلنا؟ لقد أجاب عن ذلك أو لقد أجابت عن ذلك الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن جرير عن السدي في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، قال: الذين من قبلنا هم النصارى، كتب عليهم رمضان وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم ولا ينكحوا في شهر رمضان، فاشتد على النصارى صيام رمضان فاجتمعوا فجعلوا صيامه في الفصل بين الشتاء والصيف، وقالوا: نزيد 20 يوما نكفر بها ما صنعنا، فلم يزل المسلمون يصنعون كما تصنع النصارى، حتى كان من أمر أبي قيس ابن صرمة وعمر بن الخطاب ما كان، فأحل الله لهم الأكل والشرب والجماع إلى قبل طلوع الفجر. وقال ابن كثير في تفسيره: وقد روي أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلنا من كل شهر 3 أيام، روي ذلك عن معاذ وابن مسعود وابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك بن مزاحم، وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان المبارك. إخواني، شهر رمضان أو الصوم على وجه العموم عبادة من العبادات تأتيها الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والحظر. كأن بعضنا يتساءل ويقول: سبحان الله، الصوم فيه صوم لا يجوز أو فيه صوم مكروه؟ نريد أن نستعرض شيئا من هذه الأمور الخمسة. فأولها الوجوب، ووجوب الصوم إما أن يكون مشروعا بأصل الشرع كصيام رمضان، فالله سبحانه وتعالى أوجبه على عباده من ذكور وإناث، وإما أن يكون كفارة لفعل غير محبوب أو لنقص في الأداء أو لغير ذلك أو لتصرف سيء. من ذلك كفارة الظهار، فمن كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، وكفارة قتل الخطأ وشبه العمد من ذلك صيام شهرين متتابعين، وكفارة التقصير في الأخذ بواجبات الحج أو العمرة الذي لا يجد هديا فعليه أن يصوم 10 أيام. ومن ذلك كفارة اليمين، فمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة فعليه أن يصوم 3 أيام كفارة يمينه. ومن الوجوب ما يجب بالالتزام، ليس واجبا بأصل الشرع ولكنه واجب بالالتزام، وهو النذر. فمن نذر لله أن يصوم أياما معدودة أو أشهرا كان عليه أن يفي بنذره، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. والاستحباب من ذلك صيام 6 من شوال وصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عرفة لغير الحاج وصيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده وصيام يومي الاثنين والخميس، كل ذلك من الأمور أو من أنواع الصيام المستحبة. وأفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وأما الصيام المباح فهو الصيام في السفر وصيام الحاج يوم عرفة، فهذا يباح له ذلك ولكنه ليس في مستوى الاستحباب وليس كذلك في مستوى الكراهة، وإنما هو على سبيل الإباحة. وعدم الصوم في السفر هو الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. وعدم صيام يوم عرفة للحاج نفسه هو الأولى، ليكون في ذلك تقوية له على ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم العظيم، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والصوم المكروه كذلك يوجد في صيام أيام التشريق، فيكره للعبد أن يصوم هذه الأيام لأنها أيام ذكر وأيام فرح وجزء من العيد الإسلامي، فينبغي أن يؤجل أو أن لا يصوم هذه الأيام. فإن صامها فلا حرج عليه، ولكن إن تركها فله أجر ترك صيامه، لأن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن الصيام المكروه صيام الدهر وإفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بصوم، وصوم يوم الشك، يوم الشك وهو 9 أو اليوم 30 من شهر شعبان، هذا اليوم الذي يشك فيه هل هو من شعبان أو من رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والصيام المحرم هو صيام يومي العيد، فهذا لا يجوز ويحرم ويعاقب من صام يوم العيد، وكذلك يحرم على الحائض والنفساء أن تصوم ما دامت في حيضها أو في نفاسها. فنحن الآن رأينا أن هذه العبادة تأتيها الأحكام 5 من وجوب واستحباب وإباحة وكراهة وتحريم. ثم أيها الإخوة، الصوم له في الواقع آداب، وهذه الآداب الالتزام بها سبب من أسباب قبول الصوم. فمن الآداب أن يكون المرء على جانب عظيم من قربه من ربه بذكر الله والإكثار من حمده وشكره والاستغفار وتلاوة كتاب الله والتدبر والتأمل في كتاب الله والتفكر في مخلوقات الله، وأن تكون يده ممدودة إلى الفقراء والمساكين بصدقة أو بزكاة أو بنحو ذلك، وأن يكون على جانب من القيام بالأعمال الصالحة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم وتعليمه وذكر الله وإشاعة الخير بين العباد، كل ذلك من الأسباب التي من شأنها أن يكون الصوم مقبولا عند رب العالمين، وهذه من آدابه. ومن آداب الصوم تعجيل الفطر وتأخير السحور، هذه كذلك من الآداب. وللصوم آداب كثيرة وفيه خير كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر الكريم، وأن يجعل للجميع منه حظا وافرا ونصيبا كبيرا، وأن يجعلنا جميعا ممن عمتهم رحمة الله ومغفرته وكانوا من عتقائه من النار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم حرج فلم يغفر له. فهذا الشهر يا أخواني شهر الخير، وشهر التنافس في العمل الصالح، وشهر قد لا يدركه واحدنا. فنحن لو رأينا أو لو تأملنا أو لنظرنا إلى مجموعة من إخواننا الذين كانوا معنا لوجدناهم الآن تحت الأرض، وما ندري ما يفعل الله سبحانه وتعالى بنا. فإن العبارة التي نسمعها من كثير من الخطباء من خطباء المساجد، وهي قولهم: اعلموا أن ملك الموت قد تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم إليكم، لا شك أنها عبارة صحيحة وعبارة في الواقع تقتضي منا التأمل فيها. يعني الآن ملك الموت مركم رايح الناس ولاكم، مقرر قبض أرواحهم، ولكن سيمر على غيركم ليأتي إليكم، وكل من عليها فان. ولكن العبرة في من يسعد بلقاء ربه وسعادته بلقاء ربه هو أن يكون له من العمل الصالح ما يعقد به أمله وحسن ظنه بربه، أن يجعله في عداد المغفور لهم والمرحومين وفي عداد ورثة جنة النعيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يبلغنا هذا الشهر ويجعل لنا منه نصيبا وافرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، باسمكم جميعا نتقدم لسماحة الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء والقاضي بمحكمة التمييز على هذه المحاضرة القيمة، كما نطلبه أو نطلب من سماحته أن يتفضل في كل شهر بالإجابة على أسئلتنا واستفساراتنا. نطلب منه حفظه الله أن يعطينا من وقته ساعة في الشهر ليكون للإجابة على الأسئلة فقط. فماذا تقول يا شيخ؟ إن شاء الله حفظك الله. وذلك يا شيخ لكثرة حاجة الإخوة إلى الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم، نفع الله بعلمه. نستأذنكم في بعض الأسئلة. السائل يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: هل الأفضل في صلاة التراويح إذا كان الشخص يصلي في الحرم أن يتبع السنة أم يصليها كاملة مع أئمة الحرم؟ جزاكم الله خيرا. أول ما أدري عن المقصود الأخ بالتفرقة بين الصلاة في الحرم وبين التعبير بصلاة السنة، هل المقصود بذلك السنة أن يصلي 10 ركعات أو 8 ركعات أو لعل هذا هو المقصود؟ الواقع أن ما عليه أئمة الحرم هو في الواقع سنة، وسنة صحيحة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وأضوا عليها بالنواجذ. فلا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو في الواقع من الخلفاء الراشدين، وممن أمرنا باتباع سنته رضي الله عنه وأرضاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحدد لنا سنة في التراويح حتى نقول أو حتى يلزمنا ألا نتجاوزها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ما شاء الله أن يصلي. فنحن الآن في الواقع على كل حال نستغرب من بعض إخواننا الاقتصار على العدد دون النظر إلى الكيف. فأنتم يا إخواني الذي يصلي 8 ركعات أو 10 ركعات جزاه الله خير ومقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليقتدي به في الكيف. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقرأ السورة الكاملة في ركعة واحدة، ويكون ركوعه كقراءته وسجوده كقراءته، فهل نعمل شيئا من ذلك أو أننا نظرنا إلى العدد دون الكيف؟ ينبغي لنا يا إخواني أن ننظر أولا ألا ننظر إلى هذه الطريقة الموجودة في الحرمين على أنها طريقة مخالفة لسنة رسول الله، فليست والله مخالفة لسنة رسول الله، وإنما أمرنا صلى الله عليه وسلم باتباعها، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقد أمر رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن تقام الصلاة، أن يوحد المسلمون تحت وراء إمام واحد، وأن يقرأوا وأن تكون تراويحهم 20 ركعة و3 ركعات شفعا ووترا. فهذه سنة صحيحة، وعلى كل حال ولنا في رسول الله وفي أصحاب رسول الله وفي الخلفاء الراشدين أسوة حسنة، ونرجو الله أن يوفق الجميع. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما المعنى تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين؟ وبقرب سؤال آخر: وبقرب مسجد وأريد أن أقرأ عليه، فبأي كتاب تنصحونني أقرأ عليه في رمضان؟ جزاكم الله خيرا. أولا، أما القول قول صلى الله عليه وسلم بأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق والشياطين تصفد، فنحن أشرنا في الحديث الذي تحدثنا به إلى شيء من ذلك، وهو أن الصوم من إيجابياته تقوية وازع الرحمن وإضعاف وازع الشيطان. ولا شك أن تقوية وازع الرحمن يعني المسابقة والتنافس في العمل الموجب أو في العمل المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والذي من شأنه أن يكون سبب من أسباب رحمة الله ومغفرته ودخول عبده الجنة. فإذا كان وازع العبد أمام ربه قويا ووازع الشيطان ضعيفا، كان هذا في الواقع يعتبر تفسيرا واضحا لتصفيد الشياطين وإغلاق أبواب جهنم وفتح أبواب الجنة. هذا في الواقع على كل حال ممكن أن يكون هذا تفسير، والله سبحانه وتعالى عليه. وأما ما يتعلق بسؤاله، يعني ما هو الكتاب الذي ممكن أن يقرأ به على المصلين وهو إمام، فأنا في الواقع يا أخواني أنصح بكتاب رياض الصالحين، ففيه الخير الكثير، فيه أحاديث صحيحة وفيه آداب وفيه أخلاق وفيه بيان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سمع المأمومون من إمامهم خمسة أحاديث، ستة أحاديث، سبعة أحاديث، ثمانية أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا أفضل من أن يسمعوا كلاما لا يكون له قيمة أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان له قيمة فيه من حيث التوجيه، لكن سنة رسول الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير الكثير. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما هو الدعاء المستحب عند زيارة المريض؟ الواقع أن زيارة المريض تعتبر من أفضل القرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولها في نفس المريض أثر كبير في انشراح خاطره وفي ارتياحه إلى شعور إخوانه المسلمين، وهذا يشعر به من في الواقع جلس على سرير المرض، يشعر بشعور إخوانه، وبأن هذه الزيارات لها أثر كبير في انشراح خاطره وفي تحقيق الأخوة الإسلامية. أما الدعاء فالدعاء في الواقع ليس هناك دعاء محصورا، ممكن أن يقال: اللهم أنت الشافي، اللهم اللهم يا رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، ينفث عليه بريقه مرتين أو ثلاث مرات، يقرأ عليه الفاتحة والمعوذات وآية الكرسي، ثم يقول هذا الدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا فتح الله عليه بدعاء آخر فليس هناك شيء محصور أو مخصوص، بل على كل حال ما تيسر ممكن أن يكون ذلك من الأشياء التي يعمل بها. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: ما حكم من صام ولم يرى الهلال واعتمد على التقويم؟ يا إخواني، ما يجوز الاعتماد على التقويم ولا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. يقول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالاعتماد على الحساب هذا في الواقع على كل حال لا يجوز ولا ينبغي، وهو مخالف تمام المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا أخواني، فيه نقطة ينبغي لنا في الواقع على كل حال أن نكون على تنبه منها، وهو أن الحساب الفلكي مبني على دقائق وعلى نظريات دقيقة وعلمية، لكن لا نأخذ بها. ولكن إذا جاءنا تقارير فلكية بأن الهلال لا يولد إلا بعد غروب الشمس، لا يولد إلا بعد غروب الشمس، ثم جاءنا من يقول أنا رأيت، فلا يمكن بحال من الأحوال إن حنا نلغي نظريات علمية تساوي واحد زائد واحد يساوي اثنين ونقول لا، ما يصلح أبدا. هذا رآه، لكن قوله رأيته دعوة، والدعوة لا تعتبر إذا لم تنفك عما يكذبها. فنحن نقول لا يجوز لنا أن نأخذ بالحساب، ما نأخذ قال الحساب والله الهلال، لو مثلا على سبيل المثال قال الحساب الهلال يولد الظهر ولكنه لم يرى، غربت الشمس ولم يرى، ما نقول والله هذا الحساب يقولون مولود يعني هان ويجب علينا حين نصوم، لا ما نصوم أبدا، بل يجب علينا أن نصوم للرؤية. لكن إذا جاءنا الحساب نفسه وقال والله الهلال ما يولد إلا الساعة العاشرة أو الحادية عشر في الليل، ثم جاءنا من يقول أنا رأيته الساعة السادسة أو السابعة، فهذا في الواقع هذه دعوة يكذبها الحس ويكذبها الواقع، فلا بد أن ترد. فهذه في الواقع على كل حال أتمنى من المسؤولين عن إثبات الهلال أن تكون في اعتبارهم، وأن يعيد النظر في النظرة إلى الحساب. نحن في الواقع لا نقول الحساب نتركه مطلقا ولا نقول نأخذ به مطلقا، ولكننا نقول لا نأخذ به إذا قال إن الحساب إن الهلال مولود ولم يره أحد من المسلمين، ولكننا نقول إذا قال إن الهلال لم يولد لا يولد إلا بعد غروب الشمس، وجاء من يقول رأيته قبل غروب الشمس، فهذه الشهادة مدخولة ويجب أن ترد، يجب أن ترد، لأن الواقع على فكرة الآن لو نظرنا الآن إلى النظريات الفلكية لوجدناها على جانب عظيم من الدقة، لكننا في الواقع لم نؤمر بأن نأخذ في إثبات هذه العبادة به، ولكنه إذا جاءنا من يقول العبادة ثابتة برؤيتي والحساب يقول ما لا يوجد، فهذه في الواقع دعوة يكذبها الواقع ويكذبها الحس، فينبغي أن ترد. هذا هو رأيي في هذه المسألة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: يا شيخ إني أحبكم بالله، إذا كان الإنسان يعلم أن الدعوة إلى الله من أهم الواجبات إلا أنه مقصر في بعض العبادات، فهل الأولى به أن يعني يستمر في الدعوة إلى الله مع طلب الله أن يصلح ما فسد من أمره، أم يشتغل بنفسه ويتوقف عن الدعوة حتى يصلح أمره؟ الواقع أن الداعي ينبغي أن يكون قدوة، فكون الإنسان يدعو وهو في الواقع في حاجة إلى دعوة في نفسه هذا غلط وخطأ، بل ينبغي أن يكون نفسه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ فينبغي له أن يكون نفسه وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أنه يأمر به وينهى، فإذا كان على جانب من الاستقامة وعلى جانب من العناية بنفسه فيتعين عليه أن يدعو، وسيكون لدعوته أثر من حيث القبول. أما أن يدعو وهو في الواقع في حاجة إلى أن يدعى فدعوته باطلة ولا يصح بحال من الأحوال، بل ينبغي له أن عليك نفسك فتش عن معايبها وخلي عن أثرات الناس للناس، فإذا استكمل وكل ما يدعو إليه هو في الواقع ممتثل إليه وكل ما ينهى عنه هو في الواقع مبتعد عنه فجزاه الله خيرا، ويلزمه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أما قبل ذلك فيجب عليه أن يعنى بنفسه أولا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبك بالله وأسأل الله العظيم أن يحشرني والسامعين جميعا في زمرة المتحابين بجلاله، وسؤالي هو: ما حكم من احتلم وهو معتكف بالمسجد، وهل يجوز التزاور بين المعتكفين في المسجد الحرام والتنقل من مكان إلى آخر؟ أولا، إذا احتلم في المسجد وهو معتكف فاعتكافه صحيح ولا يؤثر عليه، لكن يجب عليه أن يخرج ليغتسل من الجنابة، واعتكافه صحيح ولا يؤثر عليه ذلك لأن هذا ليس في طاقته حتى يؤهل. وأما موضوع أو مسألة التزاور بين المعتكفين فالتزاور بينهم إذا كان الغرض من اجتماعهم هو التذاكر في أمور الدين وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتفكر والتأمل وتدارس القرآن فهذا فيه خير. أما إذا كان معتكف ولكن يذهب إلى حلقة من حلقات إخوانه وكلهم يتحدثون في أمور الدنيا فهذا الحديث يحلق أعماله كما يحلق الشعر من الرأس والعياذ بالله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: إنسان اشترى سيارة بمبلغ وقدر 60,000 ريال وكفله آخر ثم حصل عليه حادث ومات المشتري وزوجته رحمهم الله وجميع أموات المسلمين، ثم إن الشركة كلفت الكفيل بدفع المبلغ وأهل الميت لم يدفعوا شيئا والكفيل له والد له تجارة، فهل يجوز لوالد الكفيل أن يعطي ابنه من زكاة ماله؟ إذا كان هذا الابن فقير ولا عنده ما يمكن أن يسدد به مستلزم هذه الكفالة فعلى كل حال فيعتبر من الغارمين، ولا بأس أن يسلم أن يساعد ابنه ولو كان له مع على كل حال كذلك نظرة ثانية، وهي في الواقع على كل حال هذا طالما أنه ابن. الزكاة لا تصح لا للأصول ولا للفروع، الزكاة لا تصح للأصول ولا للفروع، فطالما أن ابنه محتاج وهو موسر الوالد فينبغي له أن يسدد عن ابنه هذا المبلغ ولا يعتبره من الزكاة، لأن الزكاة لا تجوز لا يجوز دفعها لا للأصول الذين هم الآباء والأجداد ولا للفروع الذين هم الأولاد وأولادهم. فحاصل الجواب أن الغرامة أو أن الكفالة لازمة في حق هذا الكفيل، وإذا كان عاجز وأبوه قادر فينبغي لأبيه أن يسدد هذه الغرامة ولا يعتبره من الزكاة. الله جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ سؤالي هو: إذا كان عندي صداق سائل يقول لزوجته ومضى عليه أكثر من 10 سنوات، فهل فيه زكاة أم لا؟ وإذا كان فيه زكاة فهل عليه أم على الزوج؟ الواقع أن هذا المال أو هذا الصداق الذي في ذمة الزوج بعد أن استقر في ذمته، واستقرار في ذمته يتم بالدخول بدخوله على زوجته، فطالما أنه قد استقر في ذمته فهذا المال للزوجة وزكاته عليها. لكن إن كان هذا الزوج معسرا عن أداء هذا المال فمتى أيسر يسلمه لزوجته وتقوم زوجته بدفع زكاته لسنة واحدة فقط. أما إذا كان موسر وقادر على دفع المبلغ أو على دفع هذا الصداق متى طلبت زوجته ذلك منه فيجب أن يزكى هذا المال كل سنة ومنه، لا على المدين نفسه الزوج، وإنما على الدائن التي هي الزوجة صاحبة هذا المال. فحاصل الجواب أن الزوج إن كان معسرا فمتى دفع المبلغ لزوجته أخرجت الزكاة عنه بسنة واحدة، وبقية السنوات لا تخرج. هذا هو القول المختار. وإن كان موسرا وإنما هي تساهلت، ولو طلبت صداقها منه لأعطاها إياه في أي وقت تريده، فهذا كأنما هذا المبلغ في يدها فيتعين عليها أن تخرج زكاته عن كل سنة. والله أعلم. فضيلة الشيخ، في قيام رمضان هل يجوز قيام 13 ركعة أو 21 ركعة بتسليمة واحدة دون التسليم بين كل ركعتين؟ تراويح، أولا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا كان الغرض من الصلاة والتراويح أو التهجد فينبغي أن يكون مثنى مثنى، سواء كانت 10 ركعات أو 20 ركعة، ركعتين ركعتين بتشهد وسلام. وأما الوتر فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع بسلام واحد، فهذا كله جائز. ولكن الأفضل اتباع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وأما ما يتعلق بالتراويح وهل هي 10 ركعات أو 20 ركعة، فقد صلاها صلى الله عليه وسلم 8 ركعات و10 ركعات، وروي عنه غير ذلك. ثم استقر الأمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 20 ركعة، وأقر ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا بمثابة الإجماع السكوتي. لو كان هناك معارضة عند أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد، ولكنه لم يوجد. وعمر رضي الله عنه وأرضاه حينما عين إماما وجمع المسلمين وراء هذا الإمام وجاء ينظر إليهم وهم وراء إمامهم يصلون التراويح استبشر بذلك وانشرح له خاطره وقال نعمة البدعة هذه، ومقصوده البدعة بالمعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي الذي جاء في العصور الأخيرة وأعطى للدين وجها سيئا مع الأسف الشديد بما في ذلك من البدع والمنكرات. وإنما الوجه الصحيح للدين للإسلام هو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه تحقيقا وإنفاذا لقوله صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الأمة افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على مثل ما عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على الدين الصحيح السليم النقي الصافي من كل ما يدنسه، ومن كان غير ذلك فيخشى أن يكون من الفرق الضالة والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: شاب يبلغ عمره حوالي 20 سنة ولم يصم السنوات الماضية، وهو عازم على الصيام هذا العام، فهل يقضي ما مضى؟ ترك الصيام والعياذ بالله يعتبر جريمة، وبعض أهل العلم يخرج تارك الصوم عمدا عدوانا يخرجه من ملة الإسلام والعياذ بالله. فينبغي يا أخواني أن يكون عندنا عناية بما نحن ذوي امتنان به من التدين ومن الانتساب أو من التدين بهذا الدين الحنيف. والمحققون من أهل العلم يقولون إن من ترك الصيام عمدا عدوانا فلا يجوز له أن يقضيه إذا رجع وتاب، لأنه بمثابة من كان مرتدا فرجع إلى الإسلام، والإسلام يجب ما قبله، ولو مات والعياذ بالله على تركه هذه الفريضة فيخشى أن يكون من أهل الكفر والضلال. فإذا هذا الشاب نرجو أن الله سبحانه وتعالى يهديه ويبصره ويجعله في حضيرة إخوانه المسلمين، وأن يمن عليه بالهداية، وأن يصوم كإخوانه المسلمين. وما مضى حيث أنه ترك ذلك عمدا عدوانا فلا يقضي ذلك، وإنما يكثر من استغفار ربه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: أرجو معرفة الإجابة، هل الأذكار الشرعية ذكر 450 مرة حسبنا الله ونعم الوكيل صحيح؟ يا إخواني، ما يتعلق نحن في الواقع نرى كثير من أوراد الصوفية وغيرهم يتحدثون عن أعداد، فيقول من قال هذا 1000 مرة، من قال هذا 500 مرة، من قال هذا 3000 مرة فله كذا وكذا. هذا في الواقع افتراء وقول على الله وعلى رسوله بغير علم. نعم، إن أيد ما يقول بحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. نعم، جاء أحاديث تدل على ذكر عدد، من قال بعد صلاة الفجر أو يستحب له أن يقول بعد صلاة الفجر رب أجرني من النار 7 مرات، يستحب له أن يقول كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، هذا ورد به أحاديث. يستحب له بعد فراغه من كل صلاة أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالحاصل أننا نقول أن من ذكر عددا فعليه الدليل، وإن لم يأتي بالدليل فقوله مضروب بوجهه والعياذ بالله، الله أعلم. جزاكم الله خير. سائل آخر يقول: ما حكم من يصوم ولم يصلي بعد الفروض أو يتكلم بالزور؟ الصوم غير مرتبط بالصلاة. بعض الناس يقول: والله أنا أبصوم لكن من أبصلي. فعلى كل حال صام إذا كان ترك الصلاة تهاوى مع اعتقاده بوجوبها، فبعض العلماء يقولون إن ذلك لا يخرجه من الملة ولكنه موجب لحده، يعني يستتاب 3 فإن تاب وإلا قتل. وبعض العلماء والمحققون يقولون من ترك الصلاة سواء كان ذلك جحدا لوجوبها أو كان تهاونا وتكاسلا فإنه كافر وخارج عن ملة الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فهو لما سمعه ضيعها، فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. فينبغي لنا يا إخواني أن نعتني بجميع أركان الإسلام لا يتم إسلام واحد منا إلا بالقيام بجميع وبأداء هذه الأركان الخمسة أداء كاملا، لأن الخيمة الآن إذا قامت أو البيت إذا قام على عمد ثم طاحت عمود من العمد تختل العمود الأخرى كلها ويختل القيام. فإذا الصلاة تعتبر كذلك، يقول السلف ما كنا نعد شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فمن ترك الصلاة والعياذ بالله فهو لما سواها أضيع، ويعتبر على كل حال مهما عمل فعمله مردود عليه، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. شهادة الزور، هل الكلام الزور؟ شهادة الزور وقول الزور لا شك أنه جريمة ومن الأمور المنكرة، لكنه في الواقع غير مخرج من ملة الإسلام، وعلى من قال ذلك أو من مارس مثل هذه الأقوال أو الأفعال الزورية عليه أن يتوب إلى الله التوبة النصوح، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول لي أخ يحلم دائما بأنه يطلق زوجته، وهذا الحلم يراوده باستمرار، نرجو الإفادة بمعنى هذا الحلم. ما أعرف عن أحلام شخص. جزاك الله خيرا. سؤال آخر، هل يكون الإفطار أو إفطار الصائم منذ دخول الوقت أو لا بد من الأذان في الطائرة مثلا إذا دخل الوقت؟ إفطار الصائم، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والمؤذن ما جعل إلا للإعلام بأن هذا التوقيت الذي ذكره صلى الله عليه وسلم تم. فإذا أذن المؤذن الإنسان قد ما يكون عنده في يعني استعداد أو مهيأ لأن ينظر المشرق والليل الذي أقبل والمغرب والنهار الذي أدبر والشمس متى غربت، وقد يكون أمامه جبال أو شيء من هذا، فينبغي له أن يعتني أو أن يقتدي بالمؤذن، والمؤذن ما جعل إلا للإعلام بالوقت وبدخول وقت الإفطار. جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول ما قولكم في امرأة لم تصم رمضان كاملا وذلك لأنها من النفساء، وماذا يلزمها إذا لم تقضه إلا بعد 5 سنوات؟ هذه في واقع المرأة هداها الله أخلت بتأخير الصوم، فينبغي لها أن تسارع في قضاء ما عليها من صوم، لأنها في إفطارها وقت نفاسها معذورة، لكن يتعين أن يكون قضاؤها من أيام أخرى، وقد مضى عليها أو أتى عليها أيام كثيرة ومع ذلك لم تصم، ففي الواقع قد أحلت خللا بالغ، وينبغي لها أن تصوم هذه الأيام كلها كاملة، وأن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين. لها مثلا نفترض أنها جلست 20 يوم تطعم 20 مسكينا وتصوم 20 الأيام التي أفطرتها، الله أعلم. جزاكم الله خيرا. سائل آخر باسمكم جميعا، نتقدم للشيخ جزاه الله خيرا، لأن الله جل وعلا يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يعظم له الأجر وأن يجازيه خيرا على هذه الإفادة في المحاضرة والإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم، ونرجو منه جل وعلا أن يجعل ذلك العمل خالصا بوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وقدوتنا. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.